هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل خص كان تهيا فيه شف ومجال ودي يقطف من الفستان زهر جميل يوم حان المجال ويوم حان السؤال وجهتي الصوب شعر ينطق السلسبيل الأمير المعرب من عمام وخال هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل خصك لا تهيا في شف ومجال ما تجيب الشوارد منه غير الجزيل صيدته دوم جزله ما يصيد الهزال مثل وادي اذا ما جاد غيثه يسيل قو دفعه يجي عقد علو الجبال طار يا الطيب يذكر جيل من بعد جيل وانت شخصك يساوي عندنا راس مال للكحيلة من الفرسان فارس أصيل يجبك ضرب سيفه في زحام النزال اترك اللي حياته بين قايل وقيل واتبع اللي بفعله كل ما قال طال للدروب البعيدة شد مسح محيل وسط حر القوايل ما تدور ظلال هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل خصك لا تهيا في شف سمحت الوجه مع غارب وعنق طويل ما ضمت بس فيها من الجوازي خصال كل ما طال صبري قلت صبر جميل أصبري يا كتوف ترتكي للثقال كل جرح وله وقت بطبه كفيل كل وقت تخص دولة مع رجال ما تحمل المذلة غير نفس الذليل والنفوس العزيزة تنفرد بالخصال أتكل في حياتي على الكريم الوكيل كل شيء نسواه نهاية أهل الزوال جرب الوقت قلبي ثم خذ له دليل بأن الإنسان أفضل ميزته الاعتدال. هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل، خصك لا تهيأ شاف وكل شيء برايك فيه تقدر تميل، بس باللي توده ما تحب الجدال. طلعت البر تشفي كل قلب عليل، أتلذذ بجواه يوم عندي مجال، واجمع الخيط الاصفر مع مباهير هيل، واغرم بفك صوعي عقب فوح الدلال. كان فسيح عصر عقب المقيل، ما مشى في قفاره غير ظبي وغزال. ريت في الشعر سحر وصار عندي عميل، كل ما زاد حده أحكمه بابتهال. هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل، خص كانه تهيأ فيه شف ومجال. هاجس الشعر يجبر صاحبه ناظم جيل،